أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: امرأة عمرها 39 سنة وتشكو من مرض في الظهر، وتأخذ دواء يتسبب لها في النوم الكثير وعدم الصلاة في الوقت، فما الذي يجب عليها لأداء صلواتها أثابكم الله؟ تستطيع أن تكيف تناول العلاج بحيث تقدر على أن تجمع بين الصلاتين مثلا الظهر والعصر، وأن تجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، وتجعل الفجر لبعد وقته عن هذه الأوقات طريقا أخر، وتستعين بالله. ثم نصيحتي لها أن تتوجه إلى الفعال لما يريد، وتلح على ربها جل وعلا بالطلب أن يكشف عنها ما أضر بها.